هنتكلم دلوقتي عن احكام النون الساكنه النون الساكنه والدنوي حافظينها كلنا وعارفينها كلنا. طب نراجعها مع بعض. اولا ايه هي النون الساكنه؟ النون الخاليه من الحركه، لا عليها فتحه ولا ضمه ولا كسره. سهل. ايه التنوين؟ حد عارف؟ اتفضل قول بس على صوتك. معلش فهمها لي بالبلدي كده. انا عارف ان كلامك صح بس فهمها لنا واحده واحده. هو الراجل بيقولها يعني بتكون نون زائده، يعني نون زائده. الراجل بيقول نون ايه؟ زائده، يعني مش من اصل الكلمه. يبقى رقم واحد النون التنوين عباره عن ايه؟ ركز في الكلام. نون نون ساكنه زائدة، يعني مش من أصل الكلمة تنطق ولا تكتب، يعني ما بكتبهاش لكن بنطقها. وبنطقها إمتى؟ في الوقت ولا وليست في الوقت. يبقى هي أول حاجة نون ساكنة زائدة. تنطق ولا تكتب. تنطق وصفا لا وقفا. تكون في اخر الاسم. يبقى خلي بالك من كل كلمه، لان كل كلمه احنا بنقولها هنحتاجها. تكون في اخر الايه؟ الاسم. ركز كويس قوي قوي قوي. يبقى حضرتك لما تيجي تسال سؤال في مسابقه او في معلومات عامه، اعرف ازاي ان الكلمه دي اسم؟ من علامات ان الكلمه اسم رقم واحد تنوين منونه. لو لقيت الكلمه منونه تعرف على طول وتبصر بالعشره كده ان الكلمه دي ايه؟ اسم. محمد معانا كلمتين كده في القران هم فيها حاجه اسمها شبه التنوين هنعرفها. تمام؟ لكن من علامات الاسماء رقم واحد التنوين. رقم اثنين هنعرفها ان شاء الله في المحاضره الثانيه النهارده ان شاء الله بعد الاستراحه. حد عارف لنا علامه ثانيه من علامات الاسم؟ الجر. احنا قلنا الاسم التنوين. في حاجه ثانيه اعرف فيها من الكلمه دي اسم؟ لام. لام التعريف. لام التعريف. لام التعريف لا تدخل الا على الاسم. مفيش حاجه اسمها ال يلعب ولا المن. لا الامر او المكتب الباب الدرب الباشا. يبقى الباشا يعني انت دقت بيك الدنيا كلها. ما تقولش ان الكلمه دي كلمه عاميه ليس لها معنى، او يعني من الكلمات الوافده يعني. تمام. الشيخ قلت الشيخ القارئ الدرس الكتاب. جميل. خلي بالك بقى، ممكن تسال سؤال ما هو مخرج التنوين؟ حد عارف؟ لو سمحت لي عارف يقول لي. طبعا سؤال جديد. شفتين؟ ايه مخرج التنوين ده؟ يعني التنوين ده لو انا انطق مش شوفه كانت تيجي عند الشيخ تطلع منه؟ مخرج اللسان ده مخرج التنوين حد عارفه؟ ها؟ خيشوم. واحد قال الخيشوم. ها؟ حد عنده رأي ثاني؟ يا سيدي الفاضل السؤال واضح صريح، ما هو مخرج التنوين؟ طرف اللسان كده ولا ايه؟ يعني بتحدد المخرج طرف اللسان لوحده؟ مع السلامه اصول السناء. لا اصول السناء ده الطاء والدال والتاء. مع وسط وسط نهايه الحنك اللي هو عند اللثه كده، اللي هو باختصار ايه؟ مخرج ايه؟ مخرج النون. بس هو مخرج، ما هو التنوين ما احنا قلناه عرفناه في الاول هو ايه؟ وانا قعدت اقول نون صح؟ عشان تركز خلي بالك، مخرج التنوين هو مخرج الايه؟ النون. ما هي التنوين هي نون ساكنه، يبقى مخرج التنوين طرف اللسان من تحت مع فيقابله من اخر الحنك الاعلى. او بعد ما اعلى الثنايا العليا، لانه مش من الاصول وفوق الاصول شويه. تمام؟ يبقى مخرج التنوين هو مخرج ايه؟ النون. احنا قلنا النون التنوين هو نون ساكنة، يبقى مخرج التنوين هو مخرج النون. طيب النون الساكنة والتنوين لما يجي بعدهم حرف من حروف اللغة العربية، عندنا كم حرف؟ 28 او 29 على اعتبار ان الالف حرف والهمزة حرف. هل النون لما يجي بعدها اي حرف، هل النون علاقتها بالحروف اللي بعدها بنفس القوة او بنفس العلاقة؟ لا طبعا، في حروف قريبة للنون وفي حروف بعيدة عن النون، صح؟ وفي حروف وسط. اكيد الحروف البعيدة في المخرج او في الصفات. هتقول لي طب ازاي بعيدة في الصفات؟ هقول لك ما انا هشوف صفات الحرف وصفات النون اللي قبله وقارن. اذا ايه اكثر الصفات متفقة يبقى في تقارب، اذا ايه اكثر الصفات غير متقاربة او غير متفقة يبقى في تبع. يبقى ممكن يكون التقارب مش في المخرج بس تقارب في الصفات. تقارب المخرج زي تقارب الصفات بالصفات. فجه العلماء قسموا الحروف او احكام النون الساكنة والتنوين تبعا للحروف التي بعدها، تبع الحروف اللي تيجي بعدها. قسموا احكام النون الساكنة والتنوين دي الى اربع احكام. انت سكنت اربع احكام. نعم حاضر. اول حكم قال لك الاظهار. ثاني حكم سموه الإضغام، وثالث حكم سموه الإقلاب، ورابع حكم سموه الإخفاء. الإضغام أحكام النون الساكنة، أول حكم الإضغام. يعني إيه إضغام؟ من اسمه كده وضوح، تبيان، إيضاح، تبيان. حتى عنده أي تعريف ثاني للإيضاح أو البيان أو الظهور؟ هو إظهار الظهور. تمام؟ أنت بنظهر النون الساكنة والتنوين. هو إحنا قلنا البيان والوضوح يعني إيه؟ يعني هطلع النون واضحة صريحة من غير ما أغير حاجة لما أخرجها، من غير ما غير حاجة لا في مخرجها ولا في الايه؟ في الصفات. تمام؟ احنا كنا بنتكلم في الإظهار. أنا حبين النون الساكنة والتنوين من غير ما غير أي حاجة في الصفات بتاعتها، من غير ما غير أي حاجة في الصفات، يعني هطلعها من مخرجها وحديها كل الصفات، ده معنى الإظهار. أنت يا عمي العلماء قالوا عموما الإظهار بيكون في الحروف المتباعدة. الإظهار يكون في الحروف الايه؟ المتباعدة. يعني ده بيخرج من ناحية وده بيخرج من ناحية أو صفاتهم متباعدة. في الحالة دي لازم أبين ده لوحده وأبين ده لوحده، فعشان كده سموه ايه؟ حكم الإظهار. ده تعريف الإظهار عموما. بالعقل كده الناس اللي حضرت معانا المخارج والصفات أو يعني بالتفكير كده يعرفوا حروف الإظهار، يقدروا يقولوا لنا إنهم بتخرج من طرف اللسان. يبقى أكيد أبعد حاجة ورا هي اللي هنظهر عندها النون الساكنة والتنوين اللي هي حروف الحلق. يبقى احنا عرفنا حروف الحلق ليه حكمها مع النون الساكنة والتنوين إظهار، لأن في تباعد مخرج، دي من حتة والتانية بعيدة قوي. عرفنا كنا ليه بدأنا بالمخارج والصفات؟ رقم واحد فيه هنا تباعد مخرج، فلازم أن أنا أظهر عند حروف الحلق. وطبعا انتوا اساتذه في موضوع حروف الحلق احنا خدناها ورجعناها، اللي هي ايه؟ هاء وهاء اقصى الحلق، وسط الحلق عين حاء، ادنى الحلق غين خاء. الشيخ بيقول ايه؟ للنون ان تسكن وللتنوين اربع احكام فخذ تمهيلي اي توضيحي. فالاول الاظهار قبل احرفه للحلق ست او ست رتبت فلتعرف بالترتيب، همز فهاء اقصى الحلق، ثم عين حاء وسط الحلق مهملتان يعني معلومش شرط، ثم غين خاء أن الحلق سهل. ده بنسميه إظهار إيه؟ حتى عارف من اسمه إظهار حلقي سهل. ادي اول حكم من احكام اللون السكنة والتنوين. وطبعا انتوا اساتذة في الكلام ده، احنا بنراجعه بالنسبة لكم يعتبر مراجعة فقط. مثال على هذا ناخد امثلة سهلة. ومن يضلل الله فما له من هاد، من هاد ناخد نشوف الامثلة اللي هو جاي ماشي عشان ما نقعدش ندور كتير. وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينأون نون سكنة بعدها الحاء إظهار حلق، ينأون نون سكنة بعدها الهمزة بكلمة واحدة إظهار إيه؟ حلق. وينأون ماشي. وجنات ألفافا، تن ألفافا تنوين بعد منه همزة إظهار حلق. وجنات ألفافا صراط الذين أنعمت سهلا ماشي. غفور حليم عليم خبير. طبعا انا ما بقولش في الامثله على اساس ان انتوا الدروس دي انتوا خدوها وبنراجعها بس مع بعض تمام. الحكم اللي بعد كده الادغام. ادغام يعني ايه؟ حد عارف؟ بضغم حاف حاجه. انا عارف، انا عايز اعرف يعني ايه بضغم. ادخال يعني بخبي او مش بخبي. لو عملت ايه؟ دم ماشي. لو اقول لك كتاب ده اهو والكارت ده لما احطه جوه الكتاب كده يبقى انا عملت له ايه؟ ادغام. لكن لما اخبيه ورا الكتاب كده ده اخفاء. لكن انا حطيته جوه الكتاب يبقى ده ادغام، هو ما عادش له اصل خالص. تمام. لو انا بضغمه وفي حته بس صغيره كده انا اضغمته بس في حته انت شايفها عشان يسموه ادغام ناقص او ادغام بغنه. تمام. يعني في حته مش ادغام او في حته صغيره كده من ظهر. الثاني لما بخبي بقى الحاجه كده انت ما فيش حاجه خالص يبقى اظهار ادغام كامل اللي هو ادغام بغنه. انا هاخد حته. يبقى الادغام يعني ايه؟ لا مش ادخال، ادخال او دب. بدل الحرف في حرف، ولد الحرف الاولاني وشدد الحرف الثاني. فهلا؟ نعم؟ لا ركز، مش تعرف وتقول لي ايه؟ تكتب المشاعر. الادغام الدمج الادخال، بدخل حاجه جوه حاجه. بعمل ايه في الحرف؟ في حرفين، الحرف الاولاني بدخله في الحرف الثاني بيقول بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. تمام. الادغام ده بيكون في الحروف المتقاربه والمتجانسه والمتمدده. بتلاقي الحروف قريبه من بعضها ما يبقاش فيها اظهار بقى فيها ادغام. ليه؟ هو الحرف قريب من اللي بعده، فانا ممكن احطهم ادخلهم في بعض ادمجهم في بعض واقراهم حرف واحد، واقراهم حرف ايه؟ واحد. وبيبقى اسهل. علة الادغام عموما التخفيف. ليه في اللغة العربية عملوا لنا حاجة اسمها ادغام؟ عشان يخفف النطق. بدل ما اقول مثلا من واق هقولها من واق، فتبقى ايه؟ طيب الادغام عندنا في النون السكنه والتنوين قسموه حتتين، ادغام بغنه وادغام بغير غنه. تمام. الادغام بغنه لهو قال لك عند اربع حروف الايه؟ النون والنون والميم والواو والواو. والادغام بغير غنة ده هو عند حرفين الراء واللام. والحروف دي كلها جمعات كلمة اسمها يرملون. امال يا دكتور سألتموني هذه بتاعت ايه؟ مش عارف، مش فاكر والله. كانت حروف ماشي. انا تزيلت عشان بتاع ايه ما طبعا جاهزة. جميل. انا عندي اضغام بغنة واضغام بايه بغير غنة. انا قسمتهم كده ليه؟ لان النون السكنة والتنوين عند الحروف ده ايه تضغم مع بقاء صفة الغنة، مع بقاء ايه صفة الغنة. الحروف ده ايه الراء واللام النون الساكنة والتنوين يضغم عندهم إضغام كامل. عندنا إضغام بغنة وإضغام بإيه؟ بغير غنة. إضغام بغنة في حروف ينمو. يعني إيه إضغام بغنة؟ يعني أنا بلغم الحرف كله وأسيب منه صفة الغنة. يبقى الإضغام ده إضغام إيه؟ نقص. ما نسيت حتة مش هقولها لما نسيت حتة من الحرف يعني بقى. ما أدمجتوش كله، ما خبيتوش كله، ما واضح؟ فده في غنة باقية، يبقى اسمه إضغام إيه؟ نقص. لكن هنا اسمه إضغام كامل. ليه؟ لأن إضغام ما عادش فيه غنة، الغنة كمان أضغمت. حد ملاحظ حاجة؟ بالفهم مخارج الصف؟ ويقول لي ليه الفرق ما بين الإضغام هنا والإضغام هنا؟ حد لو حد لفح أول أول. احنا قلنا سبب الاضغام هنا ايه؟ حد عارف ده تقارب صح؟ تقارب المخرج او تقارب الصفات. بنت عارفين يا عم. لا بقول لك عكس انتباع. هنا في تقارب يا في المخرج يا تقارب في الايه؟ في الصفات. لو حد لفح قوي هيعرف احنا عملنا اضغام بغنة فين واضغام بغير غنة فين. قوم. لا ده عشان تقارب المخرج. ده في تقارب وفي على مذهب اللي هو قال 14 قال الثلاثة بيخرجوا من مخرج واحد وأخرج الثلاثة منهم بيضربوا بقيت أكون تجانس. لكن هنا في تقارب في الصفات. الإضغام بقولنا ده هو في تقارب في الصفات أكثر من المخرج. لكن هنا التقارب في إيه؟ في المخرج. يبقى التقارب لما يكون في تقارب في المخرج عملنا إضغام بغير غنة اللي هي في الراء واللام. ولما يكون في تقارب في الصفات عملناها إضغام بغنة. واضح؟ وخلي بالك بقى ان النون مع النون والتنوين ما فيهمش تقارب. النون حاجه اسمها تماثل يعني الحرف نفسه. وهناخد بعد كده الكلام ده ان شاء الله. طيب اي نون ساكنه واي تنوين يجي بعد منها حروف يرملون يبقى حطها الإضغام؟ لا في شرط. في الأولانية ده إيه؟ ما كانش في شروط طريقة القصد. في الحكم الثاني في شرط. الشرط بتاعه إيه؟ حد عارفه؟ أن يكون الحرفان في كلمتين. هنا سواء الحروف مع بعضها في كلمة أو في كلمتين مفيش مشكلة. لكن الإضغام ده مش الأصل ده فرع. فلو شرط الشرط بتاعه إن يكون الحرف والحرف المضغم في ده في كلمة وده في كلمة ثانية. طب لو حصل إن الحرفين جم في كلمة واحدة يبقى حكمها الإظهار وبنسميه إظهار إيه؟ مطلق. بنسميه إظهار مطلق. اديني أمثلة عشان حد يعرف يجيب لنا مثال لحرف الياء. من يعمل فمن يعمل منوال منوال ومن نعمل مما ادي امثله لاربع حروف من كلمتين سهله وكلها كانت من نون. ممكن طبعا في امثله ثانيه للتنوين كتير. وجوه يومئذ ناعمه أنشى جن بدليل قوم مسرفون ووالد وما ولد كلها أمثلة للإضغام بإيه؟ بغنة. والإضغام بغنة ده سميناه إضغام ناقص. ليه؟ لأن في صفة الغنة تبقى بعد الإضغام. الإضغام بغير غنة الإضغام بغير غلة بحرفين حروف كلمة غلة الراء واللام، وعرفنا لذا بالإضغام تقارب المخرج، وعلى مذهب اللي قال إن هم 14 بما فيها تجانس يعني فيها اتحاد مخرج، لأن الراء والنون واللام على مذهب إن هم ثلاثة بيخرجوا من مخرج إيه؟ واحد. تمام؟ وأخرج الثلاثة منهم تضربوا. وبنسميه إضغام إيه؟ كامل. اديني مثال ملة من ربهم ما لبدا غفور رحيم. واضح؟ فهم؟ طيب ضفنا الحته كده لو اقول لكم على حته كده مش موجوده هنا، احنا قلنا ان ده اضغام بغنى وده اضغام بايه؟ بغير غنى. بغير غنى. حد عنده تقسيمه ثانيه؟ حتى عنده تقسيمه ثانيه؟ طيب احنا قلنا الراء واللام فيهم ادغام كامل بغن، ادغام كامل بغير غن. مهلا ادغام ناقص الياء والواو فيهم ادغام ناقص بغن. بغن صح. النون والميم فيهم خلاف، هل ادغامهم ناقص ام ادغامهم كامل؟ السهل ده هو ان هو ناقص وخلاص، لكن في مذهب تاني قال لك لا هو ادغام كامل بغن في النون والميم. حد عارف ليه؟ تجانس هي عامله التماسك. انا بقول ليه سموه كامل؟ هو ادغام غنة وسموه في النون من بعض العلماء او الاكثر اللي سموه كامل. قال لك الغنة ما احنا قلنا ناقص ليه؟ عشان بقاش صفة الغنة صح؟ اللي قال انه كامل قال لك لا ده هي النون والنون ادغمت ادغام كامل، ولكن الغنة الموجودة غنة الحرف المضغم فيه اللي هي النون او الميم مش بتاعت المضغم، ده بتاعت الحرف الثاني. فقال لك انا هعتبره ادغام كامل بغنة. يبقى انت لما تلاقي، انا بقول دي ليه؟ عشان ممكن بعض الشيوخ تلاقيه يقول ايه ادغام كامل بغنة ما يقولوش غلط، لا صح. والمصحف مضبوط على كده. ضبط المصحف على ان الميم والنون ادغام كامل بغنة. علامته ايه بقى؟ تعرفها ازاي؟ هتلاقي النون والميم عليها شدة. موال عفوا ومن نعمر هتلاقي النون الثانية عليها شدة، يعني يقول لك ادغام كامل. والواو واللام هتلاقي عليها شدة، لكن الياء والواو ما تلاقيش عليهم شدة في المصحف. عرفت جاية منين؟ لأن الياء والواو في اتفاق على إن هما إدغام ناقص. جميل؟ والراء واللام في اتفاق على إن هما إدغام كامل، لكن الخلاف بين إيه؟ في النون والميم. أعتقد إن دي ممكن تكون معلومة جديدة لبعض الزملاء. أعيد حاجة في الكلام ده؟ وكله يعتبر زي مراجعة. عرفت حاجة؟ الحكم الثالث الإقلاب. وده مع حرف واحد هو حرف الباء. مع حرف واحد هو حرف الايه؟ الباء. يعني ايه إقلاب؟ تبديل. بعمل ايه؟ ببدل النون الساكنة أو التنوين أبدلها ميم في الحكم هنا. طب ليه ببدلها ميم؟ النون والباء ما بينهم تقارب في الصفات شويه، بس في بعد في المخرج. فكان انسب حاجه ان انا اجيب حرف يكون قريب للنون وقريب للباء في نفس الوقت، اللي هو طلع حرف الميم. ليه؟ حرف الميم وحرف النون متحدين في الصفات، يعني كان النون هي كانها ميم بس اختلاف في المخرج، والباء والميم متحدين في الايه؟ في المخرج. فيعتبر الميم كده زي حلقه ما بين النون والايه؟ يعني كانها بالنسبه للنون باء، وكانها بالنسبه للباء نون. واضحين؟ ما هي متفقه مع الباء في المخرج ومتفقه مع النون ايه؟ في الصفات. فأهل اللغه قال لك الأنثى لأن أنا حول النون لميم وبعد كده أخفيها مع البلد زي من بعد من بعد قال لك اجلي من نون ميم عشان تبقى أسهل في الفضل تبقى من بعد لما تبقى من ساكنة بعدها بقى هناخدها بعد شوية في أحكام الميم الساكنة إن حكمها اسمه الإخفاء الإخفاء أقول إيه؟ من بعد أقولش من بعد ولا أقول من بعد من بعد من بعد سهلا أنبياء أنبياء فبقولش أنبياء ولا أقول أنبياء ما أقول إيه؟ أنبياء بضغط الشفتين بقرب الشفتين مع عدم كذب ما بضغطش على الشفتين لو ضغطت على الشفتين جامد بقى ايه اظهار بقى اظهار قول انبياء قولش انبياء يا دوب بلد الشفتين على بعض جميل ان قلنا زي ما قلنا الاقلام او الاخفاء يكون بتطابق الشفتين مع عدم الكذب او مع عدم الضغط على الشفتين فهلا وده بقى الحكم ده بحق الباب وبنسميه اقلام اقلام ليه؟ لان بقى اللي بدون السكنه او التنوين ميم وبعد كده اخفيها عند الايه؟ عند حرف الباب سهله وخدنا الامثله الحكم اللي بعد كده حكم الاخفاء وده بيكون فين؟ في باقي الحروف يعني ايه اخفاء؟ الست يعني حقرأ الحرف له بالإظهار وله بالإظهار حاجة ما بين الإظهار وبين الإيه؟ الإظهار يعني مثلا إذا أقول كده إيه أنا واقف ورا البنش ده إخفاء أنا كده يعني مصدوم بالبنش بس في جزء ظاهر وجزء مختلف لكن لما أدخل تحت البنش ده اسمه إظهار واتخبى خالص محدش يشوف ده إظهار جميل؟ انت بنعمل اضغام عند اخفاء عند حروف النون الساكنه عند النون الساكنه والتنوين عند بقيه الحروف بقى شيل حروف الحلق وحروف يرملون والباء الباقي من الحروف يبقى فيه ايه؟ اخفاء بنسميه اخفاء ايه؟ حقيقي خلي بالك من الكلمه دي اخفاء ايه؟ حقيقي الشيخ الشيخ الجمزوري يقول ايه؟ والثاني ادغام بغنة و لا الاول يقول ايه؟ والثاني ادغام بستة اتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما الا اذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا اتجه الامثله كلمه دنيا وارجع تاني للاظهار كده بسرعه هو ليه عمل اظهار لما يجي حرف النون مع حرف الاظهار في كلمه واحده حتى عارف يعني ماشي الشيخ الشاطبي قالها وعندهما لكل اظهر بكلمه مخافه اشباه المضاعف اثقلها عشان ما يحدثش التباس في المعنى لما تقول دنيا لما تيجي تقول دنيا هي دنيا دي ايه؟ يا ترى هي كانت دنيا دال ي مشدده ولا دال نون ي؟ التبت صنوان لما تقولها صنوان هو صنوان يعني مضغمه ولا صنوان يعني صو وصو بقى مين بقى صوان؟ مسمى صو بقى فيها التباس فلذلك العلماء قال لك لا او اهل اللغه قال لك لا انا مش هضغم لما يكون في كلمه واحده الا اذا كان بكلمه فلا تضغم كدنيا ثم صنوان سلام والثاني اضغام بغير غنه في اللام وضع ثم كان غنه سلام والثالث الاقلام عند الباء ميما بغنه معا الاخفاء سلام والرابع الاخفاء الحكم الرابع من احكام التنوين هو الايه؟ الاخفاء عند الفاضل الفاضل يعني ايه؟ عند المتبقي عند الباقي عند الفاضل من الحروف اي المتبقي من الحروف فهلا واجب اي هذا الحكم واجب من فاضل على حضرتك ان القارئ الفاضل يجب عليك اخفاء النون الساكنه والتنوين عند هذه الحروف. ألف في خطبه من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاء شخص قد ثمن طيبا ذكرتك الضع ظالما. هو عدلك الحروف دي في اول كلمه من كلمات البيت اللي احنا قلناها. صف ذاتنا كم جاء شخص قد ثمن دون طيبا ذكرتك الضع ظالما. هي الصاد والفاء الصاد والذال والذال. يعني انتوا اخذنا في الموضوع ده احنا بنراجع معاكم تمام. كنت عاوز اقول ايه؟ الاخفاء. الاخفاء احنا قلنا ان الاخفاء صفه بين الاظهار والادغام بقيه الحروف. طب هل الحروف اللي باقيه دي كلها لها نفس الدرجه في الاخفاء؟ ما احنا اخفيناها ليه؟ لان هي لا بعيده قوي ولا قريبه قوي ولكن هي متفاوته. لان في حروف بالنسبه لبعضها في حروف ابعد من حروف. هل ادغام الطاء والدال والتاء او اخفاء عفوا اخفاء الطاء والدال والتاء زيه زي اخفاء الكاف والكاف؟ استحاله. لان الطاء والدال والتاء اقرب الحروف للنون السكنه طيب، والقاف والكاف ابعد الحروف عن النون الساكنه من حروف الاخفاء. ولذلك الاخفاء عند القاف والكاف يكون اقرب الى الاظهار لانه رايح الحروف الايه؟ الاظهار سهل. والاخفاء في الطاء والدال والتاء يكون اقرب الى الادغام ويكون في بقيه الحروف بصفه متوسطه. يبقى ممكن حد منكم يسمع حاجه اسمها مراتب الاخفاء. مراتب الاخفاء انت عرفتها ازاي؟ يقول لك ايه؟ والاخفاء يكون اقرب الى الادغام في الطاء والدال والتاء. وتقعد تحفظها وتنساها. طب انا احفظها وانساها ليه؟ ما انا لو فاهم هعرفها لوحدي. ما انا هعرف ان دول اقرب مخرجين، اقرب حروف مخرج من النون السكن. والقاف والكاف هعرف ان دول ابعد حروف الاخفاء من النون الايه؟ الساكنه. ولذلك تبقى هي اقرب للايه؟ للاظهار. في اي مشكله في درس النون الساكنه والتنوين؟ اي مشكله في ناخد امثله بس سريعه هنا عشان ما نبقاش سيبنا فيها حاجه. قال ستجدني ان شاء قل ايه؟ قل ان شاء انصار. ما بقولش انصار ولا انصار. لا انصار الاظهار صريح ولا اصار الاظهار صريح. لا انصار لينذر ورجلا سلما لرجل وكلا ضربنا له الامثال. سهلة؟ في حد عنده أي سؤال في الكلام ده؟ خلي بالك برضه هناخد حكم بعد كده إن شاء الله ونقوله برضه دلوقتي. الغنة بتاعت الإخفاء أفقرها ولا رققها؟ غنة الإخفاء أفقر ولا رقق؟ الشيخ عثمان مراد بيقول لك والغنة ده فيها بيت وأظهر وفخم الغنة إن تلاها حروفا لاستعلاء لا سواها. وفخم الغنة إن تلاها حروفا لاستعلاء لا سواها. يبقى أنا بفخم الغنة لو جه بعدها حرف الاستعلاء اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت وبنقل الغنة لو مش بعدها حرف استعلاء. يعني أقول من قبل أفخم الغنة ولا لا؟ من قبل مش من قبل من قبل. طب من كل أنا من كل. واضح؟ في أي سؤال في أحكام النون الساكنة والتنوين اتفضل. وفخم الغنة وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. ففخم الغنة لما يجي بعدها حرف استعلاء. يعني لما يجي زي الطاء مثلا بناخد مثال للطاء من طين وما ينطق عن الهوى وما ينطق مش وما ينطق غلط مش ينطق لا ينطق ففخم الغنة عشان بعدها حروف استعلاء وفخم الغنة للثلاثة حروف الاستعلاء لذي واحد طب لما تكون تبقى أفأنت تكره أن تقول أفأنت ولا أفأنت أفأنت فأنا برقق لأن بعدها حرف مرقق وفخم الغنة للثلاثة حروف الاستعلاء لذي واحد تمام؟ عكسها الألف عشان نكمل المعلومة عكس الغنة الألف الألف تتبع ما قبلها والألف تبعها لحرف ثابت والألف تبعها لحرف ثابت الألف تبص إلى قبلها قال قال كانت كان قا كانت قالت واضح؟ طيب في أي سؤال في أحكام النون السكينة والتنوين؟ نقول في باقي الحروف بتاعها حقيقي تاثير الحقيقي هناخده كمان شويه اللي هو اخفاء الشفه بتاع النون السكينه والتنوين بتاع اليمين تمام